خالق الشيات لا تواخذ روحي بخطار، لا ينيد بك تير كان رجع عفو الله. يا خالق الشيات لا تواخذ روحي بخطار، لا ينيد بك تير كان رجع عفو الله. من لا يسهى ولا ينام في أرض وسماها، يا مالك الملك يا الحاكم أرض وسماه، يا مكوين الكوان بحكمته كيف نشاها، يا مقلب القلوب شافي قلبي من داه، ونهمني المناه الصلاح اللي كان هواها، والتقديس والحمد والشكر والصغفر الله، ونكتر في صلاة عين الهدى محمد طه، عد السرية وسرها وما علم الله. يا خالق الشيات لا تواخذ روحي بخطار، لا ينيت بكتير كان رجع عفو الله. عبراتي ترتي على خدودي يضاف قماها، حامل عن كهلي حموه النزار الا نقواه، عبراتي لا ريب كان طار يسيل من سماها، ولا جمر من الجفان يكوي قلبي بلضاه، ضيعنا ليام في الهو والدنيا وهواها، وتخمع من الليل والنهار الأمر لله، ما لنا قوة ولا لنا حول شيا مبداها، ما لنا مبدا ولا تمام في أمر وقضاه، وحفظنا من كيد دلعين والدنيا وشقاها، نجينا من شهر دزمان وتعبوا وشقاها. يا خالق الشيات واخذ روحي مختار. لا ينيد بكثير كان رجع في الله. لا حرمان شراف لا اعتنى للي يلقاها، لا بر ولا حسان لا مداله للجاه، لا صغير وقر كبير قلات الناس حياها، والخمر ميسير والزنق جاهم يا محلاه، لا غاني يرحم فقير معتال القلوب قصاها، وقصا من الحجار والحجار يفجرني البماه، حب الفلس سكان قلوب هاد القومان عماها، وتلفهم على الطريق وكساهم حلك جاه، وتخفضوا الفضال وارتفعت القوم السوفاها، لا حول في مقضى وقدر نعمة الإله. يا خلق الشياس لا توحد روحي مختار. لا ينيد بكثير كان رجع عفو الله. الدينار ردها عقولها وملكها وسباها، ما أدى وزكا ولا عشار ولا حق الله، لا صلاة فوقتها ولا من فيهم أداها، من غير الغيبة مع الشتم والنمنا ملخاه، غرتهم الفانية وعادت ليهم نزاها، ونسى فيهم كل واحد ما داير جاه، قوم شقاها وقوم سعدها والسلام هداها، يفعل شاي نراد بامره وحكمته وقضاه، قوم فقرها ربنا وكم من قومان غناها، والمغني بالله ليس يفقر ما طال حياه. يا خلق الشياس لا تفقد روحي مختار. لا ينيد بكثير كان رجع عفو الله. أبجاه الرحمن يا رحيم رحمتك نرجع، لا من يرحم الناس واك سبحانك انت الله، ترحم العباد كفى يوم يكشف غطاها، يوم نهار عظيم فيه 50,000 سنة، يوم نهار تعطى الحقوق الخلايق لا مفداها، كل واحد في يده كتاب عمله كيقراه، كل واحد يوجد ما عمل صحف ويقراها، كل واحد يبكي على ذنوبه غارق في خطاه، كل واحد يبكي خاف من طلطة ولطاها، و والسعير مع الجحيم يرمي بشرار الله. يا خلق شياس لا تواخ الروحي بخطار، لا ينيد بك سير كان رجع عفو الله. خد احفاد القصيد ورتلي معناها وسلامي له السلام ما فاح طيب شداه. قال العالم ادريس من قال هذي طاها يغفر لي ذنبي ولا يواخذني سبحانه. ودعنا الايمان في الله لا ينساها والاخوان مع الزواج ما فينا من يعصاه. وبجاه الرسلها والنبيا والزهرة وباها وبجاه يمينا وبجاه سيدنا عبد الله بجاه نجمي وياسين وقصر ابو طه وبصورة الكهف وبكافها مضنوني نفاه. وبصورة الملك لا تملك روحي لعداها وبصورة الحرص حرصني بقوله والله. واجعل آخر الكلام في قولي لا إله إلا الله هي ختامنا والحمد لله. يا خلق الشياطين صارت روحي الله.